قلنا أن التوحيد مبني على ركنين لا بد منه، النفي والإثبات. لأنك إذا قلت فلان قائل هذا إثبات، لكنه لا يمنع أن يكون غيره قائما، وإذا قلت لا أحد قائم هذا نفي، لكن إذا قلت لا قائم إلا فلان هذا إثبات ونفي، لا قائم نفي وإلا فلان إثبات. فلا يمكن أن يكون هناك توحيد إلا بنفي وإثبات. وسيأتي إن شاء الله بيان في فصل العقيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.